موسى الموسوي احد الإمامية الرافضة نقم على الخميني دعوته في ولاية الفقيه وفي بعض امور السياسة، فرحل الى امريكا وانشأ له هناك دارا ومركزا، وألف بعض الكتب باللغة الانجليزية وبعض باللغة العربية، وبعض كتبه كالشيعة والتصحيح، الشيعة والتشيع، يا شيعة العلم المستيقظ، ونحو هذه الكتب مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم لأنهم متناقضون، وأن الحق ليس معهم، وأن عندهم من التناقض وعندهم من مخالفة ما عليه أكابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه. فكتبه مفيدة في بعض، لكن هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليه، وهو أن الشيعة حق، وأن التشيع حق، وأن الجعفرية حق، وأنه لا يجوز أن يتعدى على التشيع من حيث هو، وأن السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أن يكون بينهما كبير فرق. ومع هذا ورد على الشيعة في مواضع كثيرة، مثلا أذكر له في كتابه الشيعة والتصحيح ذكر عدة مسائل، منها مسألة العصمة، مسألة ترك الجمعة وزواج المتعة، وأيضا ذكره مسألة مهمة عقد لها بابا سماه الشيعة ومراقب الأئمة، ومراقب الأئمة، وذكر في هذا نقدا واضحا وتضليلا الذين يقدسون الأئمة ويتجهون إلى مراقبهم بالحج، يعني إلى قبورهم. وقال حتى في صدر هذا الباب إن صح حفظي يقول يحلو في أول أكثر منه، يحلو لبعض الفئات أن تجعل معظمهم مقدسا ويجعلون عليه خلعا من صفات الإله، كما فعل الناس من المسلمين ومعظمهم، فلدى السنة معظمون خلعوا عليهم من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات والاستغاثات، وللشيعة أيضا لمقدسون ومعظمون خلعوا عليهم من صفات الإله، ولم ينجو هذه عبارته، ولم ينجو من هذا التخريف إلا الطائفة الموصومة بالسلفية. على العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منه، يستفيد منها طالب العلم في بعض الأمور، وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة، متى بدأ انحراف الشيعة عن أقوال الأوائل، أرقها في كتبه تاريخا جيدا، وبين أن بداية الانحراف كانت في أوائل المئة، في أوائل المئة الرابعة بدأ القول بالعصمة، وبدأ الانحراف عن طريقة أئمتهم في الأولين، فيرد عليهم من كلام بعضهم. في بعض الأسئلة خاصة وخاصة يعني ممكن يسألني بعدها. اختلف العلماء المفسرون في القول عن حقيقة تأويل كذبات إبراهيم عليه السلام، فما الأقوال المرجحة في ذلك؟ ما أدري معنى تأويل كذبات إبراهيم، اختلف المفسرون تأويل الكذبات في الحديث، ماذا يعني بها؟ على كل حال الكذبات التي ذكرت في الحديث هي معروفة، ثلاث كذبات كلها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله هذا ربي، وقوله لزوجه سارة هذه أختي، وكان متأولا في ذلك وصادقا، وهي فيها مصلحة، فهو خشي

هذا لا بأس به، ويحمل كلامه على أنه في حالة، لأن بعض السلف فعلها في حالة أنه يعرض له مثلا يأتين ويقول أنا أصحي في صلاة الفجر، أو يضيع من الطريق مثل ما حصل لما محمد، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم، لكن يقول الطريق من ها هنا فيتبع. هذا ليس استعانة، ليس طلبا للعوض، وإنما هو إرشاد، وهذا الإرشاد متوقف على صدق المرشد وعلى كذب، يعني ليس هو استعانة طلب للعوض، ويقول له مثلا هو كذا أو الطريق من هنا أو هذا في الشيء الفلاني من دون أن يطلب، وهذا خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. واختبار الخبر، اختبار الخبر لا معنى أن يختبر هل هو صادق في ذلك أم لا. المقصود هذه المسألة لا تتساهل فيها، لا في هذا الوقت ولا فيما بعده، يعني أخشى أن ينفتح علينا ذرائع الشرك ووسائل البدع من جراء القراء الجهلة الذين فتحوا باب الاستعانة بالجن في هذا الباب. لأجل طول الجواب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما ذكروا عن عمر رضي الله عنه جسم من الصحابة سألوا عنه فقال إن امرأة ما عقلي، فأخبرته أخبر الجميع إن عمر كان يسمي من الصدقة، ذكر بعض العلماء لا أثر ولا ما أدري وش المقصود، يعني هم الآن الصحابة استعانوا بهذا القريب في إيش؟ في البحث عن عمر رضي الله عنه فأخبره أنه كان يسمي من الصدقة، هذا ذكر الشيخ العمل في القول المفيد من جواز الاستعانة في ذكى المسلم. وش رأيك؟ هل هو طلب إلا خبر؟ نعم، يحتاج إلى إثبات أولا، ثم قد يحمل على أنه خبر، لكن ما نعارض فيه شبه أكثر من هذا من المنافعات، ما نعارض الوصول الشرعي. لماذا لم يستخدم في عهد النبوة؟ في مسائل التوحيد لو بنأخذ بعض المسائل فهي أيضا تؤثر على كثير، ما نأخذ شيء لا يعرف. يجب المشتبهات هذه أن تحمل على المحكم، المحكم هو الأصل، ونرد لها المشتبهات. كل حال إذا حدثت لا تدري عن تأويلها، لأن حكايات الأفعال لها عدة توجيهات وعدة أحوال، هل توجهها كذا ولا توجهها كذا، ومن قال أنها توجه إلى الاستعانة فقط يحتاج إلى استدلال، هل هم استعانوا طلبوا العون ولا أخبروا ولا وش الحال حقيقة. فما نحكم على فعل الصحابة بمناقضة حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما لو كان يعني فعلهم حجة في هذا، معلوم أن أقوال الصحابة فيها نظر في الاحتجاج، فكيف في أفعالها إذا خالفهم كثير. ما أعرف أولا ما أعرف ذكرت لي أنا أريد السلام عليكم عن طريق الجن أو عن طريق هذا يمكن يخبره أن هذه لا يستنفع هذا الطب، تقول القراءة هذا نوع من العلاج الطب، فما لو كان كذلك استخدم في علاج موجن موجن أحسن الشيخ موجن في البلدة حدث أبو طالب خبي طالب نعم حدث طبيب بدون يعني يقول له ولا ذنب الآن بغم أهل على العصر على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا.